وتكلمنا في اللقاء الماضي عن قول الإمام والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الميزان وقلنا أن الميزان له كفتان حسيتان وأن الذي يوزن إيه؟ الأعمال، صحائف الأعمال العباد. طيب هنشتغل يا مأمون أنت محمد وتلعب. طيب قلنا ما الذي يؤثر في ثقل الميزان وخفته؟ العمل نفسه. الإيه؟ العمل نفسه. طيب هل يوم القيامة ميزان واحد أم موازين؟ هنا نقول برضو المسألة خلافية لأن النص الوارد فيها ليس بقاطع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع الميزان، فجاءت مجموعة وجاءت مفردة، فالذي يهمنا أن أعمالنا ستوزن علينا ويجازي ربنا عز وجل العباد على أعماله. طيب الميزان له كفتان، له إيه؟ كفتان. في أي شيء يوضع في الكفتان؟ خليكم معي. أيوة. أول حاجة قلنا حديث البطاقة توضع السجلات السيئات في كفة وسجلات الحسنات في كفة، هذا واضح. طيب بعد ذلك الأعمال توزن، وما الكفة المقابلة لها؟ لا ندري. الشخوص يوزن وما الكفة المقابلة؟ لا ندري. ولا تقف ما ليس لك به علم، وإحنا قلنا في الأمور الغيبية نقف عند النص الوارد ولا نتخطاه. واضح يا إخوانا المسائل دي؟ طيب قال الإمام وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به. دي جزئية تانية كلم عنها الإمام يجب علينا الإيمان به، وهو أن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان بذلك. الدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه ترجمان ولا حجاب، فينظر أيمن فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد النار إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة إيه؟ طيبة. يبقى نؤمن بهذا، وكما قلنا قبل ذلك في قضية القرآن أنه كلام الله وليس لمخلوق، وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة بأصوات وبحروف، ولكن لا ندري عن الكيفية شيء. كذلك يوم القيامة يكلم ربنا عز وجل العباد بنص التنزيل ليس بينه وبينهم ترجمان، أما عن كيفية الكلام فلا ندري عنها شيء، ويجب علينا أن نؤمن بذلك ونصدقه ونعرض عمن جادل ونترك مخاصمته والجلوس معه. بعد ذلك قال الإمام ونؤمن بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضا يوم القيامة تلد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. ده الإيمان بإيه؟ بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسنفرد في هذا اللقاء إن شاء الله الكلام عن الحوض بشيء من التفصيل، وندعو الله عز وجل أن يسقين وإياكم من يد نبيه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اعلموا إخواني أن كل ما ذكره الإمام المبجل كل هذا يندرج تحت أصل من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. في حديث جبريل المشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يدخل في اليوم الآخر كل ما ذكرناه من الميزان والحوض والصراط والقنطرة والحساب وكلام المولى عز وجل للعباد إلى غير ذلك. موضوع الكوثر إخواني اللي هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت فيه نصوص شرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحسن بنا أن نذكرها تعبدا لله عز وجل. أول ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءه، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نزلت علي آنفا صورة، نزلت علي آنفا صورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، نهر وعدنيه ربي، وعدنيه أي وعدني ربي عز وجل في الجنة، عليه حوضي، عليه حوضي. واعلموا إخواني أن الإيمان بالحوض من معتقدات أهل السنة والجماعة، فمن أنكره فهو من أهل البدعة والضلالة. يبقى إذن قوله عز من قائل: إن أعطيناك الكوثر، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر اللي هو نهر فين؟ في الجنة. على هذا النهر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي وصف دقيق كأنك تراه لهذا النهر وهذا الحوض في حديث يا أخوانا، ولكنه ضعيف ونذكره من باب الاستئناس. الحديث رواه الدارقطني من حديث عائشة قالت، حديث ضعيف: إذا جعلت أصبعيك في أذنيك سمعت خرير الكوثر. إذا جعلت أصبعيك في أذنيك سمعت خرير الكوثر. قال ابن كثير: أن يسمع نظيره أو ما يشبهه، لا أن يسمع بعينه. واضح؟ قال ابن كثير: يسمع نظيره أو ما يشبهه، لا يسمع بعينه. طيب، بعد ذلك وصف النهر اللي هو نهر الايه؟ الكوثر. نهر الكوثر فين؟ في الجنة. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا أسير في الجنة. يبقى كلمة بينما أنا أسير في الجنة، يبقى الجنة مخلوق ولا لسه هتخلق؟ وده معتقد أهل السنة والجماعة. أهل البدعة والضلال قالوا: لا، هتنخلق بعد يوم القيامة، وهذا كلام باطل. بينما أنا أسير في الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه، إيه معنى حافتاه؟ الشاطئين بتوعه، حافتاه قباب الضر المجوف، قباب الضر المجوف اللي هو اللؤلؤ، يعني شاطئي نهر الكوثر من اللؤلؤ، أنت متخيل المعنى ده؟ من اللؤلؤ. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضربت بيدي، ضربت بيدي أي ضرب بيد صلى الله عليه وسلم في أرضية الكوثر، واخد بالك؟ يبقى هنا الحافتان عبارة عن إيه؟ لؤلؤ، يعني بدل ما هو مبني بالطوب والأسمنت المغشوش باللؤلؤ، واخد بالك؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده فإذا بطينة مسك أذفر، الطينة بتاعته اللي هو الرماد يعني مسك أذفر، والمسك الأذفر جيد للغاية رائحته شديدة. والله يا أخوانا من أكبر الفوائد التي يحصلها العبد من قراءة الوصف التفصيلي للجنة وما فيها تجعله لا يحزن على شيء من متاع الدنيا يفوته، ده من أعظم الفوائد، وبالذات عند انقلاب الأمور وتغير الأحوال، إن أنت بشر، فإذا فاتك شيء من عرض الدنيا الزائل فصبر نفسك بما وعد ربك واعمل ليتحقق فيك الوعد. طيب نعم، مسك أذفر بالذال المنقوطة من فوق، يبقى النهر فين يا أخوانا؟ في الجنة. اكتب بقى، يخرج من هذا النهر، يخرج من هذا النهر ميزابان يصبان ماءهما في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من هذا النهر ميزابان يصبان ماءهما في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ لان احنا بنتكلم في امور ايه دلوقتي؟ غيبيه. ما لازم يا احمد، لازم الدليل، لازم الدليل على كل حرف بنقول. يبقى احنا النهر فين؟ في الجنه. عرفت وصفه؟ طيب، النهر ده بيخرج منه ميزابان، يعني قناتان بلغه المصطبه خرطومين، يصبان الماء، ماء النهر فين؟ في حوض النبي. الدليل على ذلك في مسلم من حديث ثوبان، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شراب حوضه فقال يشخب، يشخب أو يشخب بفتح الخاء وضمها، يشخب أو يشخب، فيه ميزابان من الجنة، يشخب أو يشخب فيه ميزابان من الجنة. عارف الشخب اللي هو صوت اللبن حينما ينزل من الضرع في الإناء، وخبرك صوت اللبن حينما ينزل إيه؟ الناس اللي بيحلبوا المواشي أو الناقة تضغط على الضرع جامد يقوم ينزل اللبن بايه؟ بصوت. افتضام اللبن في الماء في الاناء يعني بيعمل صوت، الصوت ده بيسموه ايه؟ الشخب. ودي لغه العرب يا اخوان. يشخب فيه ميزابان من الجنه، يبقى الدليل اهو، يبقى النهر في الجنه يخرج منه ميزابان اثنين، الميزابان يصبون ماءهما فين؟ ها؟ في حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في الطحاوية ونؤمن بالحوض الذي أكرم الله عز وجل به نبيه، ونؤمن بالحوض الذي أكرم الله عز وجل به نبيه غياثا لأمته، غياثا لأمته، غياثا لأمته اللي هو الحوض يعني. بعد ذلك وصف الحوض، وصف الحوض في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لاحظوا يا اخوانا ان كل وصف وكل كلمة مقرونة بدليل، لان هذا من الغيب الذي ينبغي علينا ان نختصر فيه بالدليل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. نعم نعم، حاضر. حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، بلغة الهندسة مربع مش مستطيل، وزواياه يعني ليس بمستدير، يبقى أضلاعه كلها ايه؟ متساوية. طول الضلع قد ايه؟ مسيرة شهر، مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه اللي هو ماء الايه؟ اللي جاي منين؟ والنهر فين؟ احسنت. وماؤه، اسمع اخي، ابيض من اللبن، وريحه اطيب من المسك، وعند الامام احمد ابرد من الثلج واحلى من العسل. ماذا نريد بعد ذلك؟ ده لو الانسان هيشرب كل يوم علقم في سبيل يصل لهذا يبقى شوي، صح ولا لا؟ ما انا بقول لك اهو، لما تضيق عليك الامور وتتأزم تذكر ما وعد ربك، فصبر نفسك بنفسك. ماؤه ابيض من اللبن، وريحه اطيب من المسك، ده رواية الصحيحين عند الامام احمد بسند صحيح، وابرد من الثلج واحلى من العسل، ده وصف الماء. كيزانه، رواية الصحيحين، كيزانه كنجوم السماء، كيزانه كنجوم السماء. يبقى الكوز لغة عربية فصحى، أصبحت تقول لك هات الكوز المصري، بقول لك أنت متخلف، قول هات الكاس، لا، الكوز هو الصحوار لغة عربية فصحى. وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. نسأل الله لنا ولكم ذلك، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. الرواية اللي احنا خدناها دلوقتي حوض مسيرة الشهر، فيه روايات تانية للحديث وهنذكرها عشان فيها إشكال ولا بد من إزالة الإشكال. الرواية بتقول ايه؟ ما بين أيلة وصنعاء باليمن، يعني حوضي مسيرة شهر ما بين أيلة وصنعاء باليمن. أيلة مدينة في طرف الشام واليمن معروفة، يبقى المسافة بين طول الضلع يعني من بلاد الشام لحد اليمن. دي رواية. في رواية تانية حوضي مسيرة شهر ما بين المدينة وعدن البلقاء، المدينة اللي هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدن البلقاء اللي هي في الشام اللي هي في الأردن. فيه رواية ثالثة بين بصرة وصنعاء، بصرة اللي هي في العراق وصنعاء اللي هي فين؟ في اليمن. وفي رواية بين الكعبة وبيت المقدس وصنعاء، وفي رواية بين الكعبة وبيت المقدس، الكعبة وبيت المقدس. خد بالك بقى، قال القرطبي في المفهم، قال القرطبي في المفهم، والقرطبي هو صاحب المفهم على شرح صحيح مسلم، غير القرطبي صاحب التفسير، ده شخص وده شخص ثاني. قال القرطبي في المفهم: ظن بعض القاصرين، ظن بعض القاصرين ان الاختلاف في قدر الحوض اضطرابا، ان الاختلاف في قدر الحوض اضطرابا، وليس كذلك، وليس اختلافا. حاضر. روايات الحديث مختلفة، بصرة وصنعاء، الكعبة وبيت المقدس، المدينة وعدن البلقاء، أيلة وصنعاء. بعض القاصرين اللي هو دايما ايه بيتمنى ان يطعن في السنة، يقول لك كده الحديث ده مضطرب، وتردد يضعف من الحديث. فالإمام القرطبي لا، قال لك لا الكلام ده اللي يقول كده قاصر في العلم. فقال القرطبي: ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطرابا، وليس كذلك، وليس اختلافا، بل كلها تفيد أنه كبير متسع، تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب، متباعد الجوانب. ولعل ذكره صلى الله عليه وسلم للجهات المختلفة، ولعل ذكره صلى الله عليه وسلم للجهات المختلفة بحسب من حضره، بحسب من حضره، ولعل ذكره هقول لك مثال تفهم على طول، ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. طب قبل ما اقول كلام القرطبي خد بالك معايا، انت مثلا راجل قاعد في صندوق وسط، فروحت تحج وجيت، فواحد بقى ايه بيسألك بيقول لك الصفا والمروة ده قد ايه؟ قلت له مثلا عارف مستشفى زفت العم من عندها مثلا لحد بعد مسجد النور بخمسين متر. واحد تاني بيسألك الصفا والمروة قد ايه؟ قلت له انت عارف الكوبري الهويز بتاع عبد الغمر قد مر. يبقى انت بتعطي لكل شخص مسافة حسب المعلومة اللي عنده، واخد بالك؟ فيظن القاصر ان ده اضطراب. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل انسان بما ايه، بما يعرف من الجهات. واحد جاله عاوز يصف، قال له اللي جاله ده ما يعرفش الا الكعبه ومتر الماض، قال له المسافه بينهم اهو ده طول الايه عرض الحوض او طوله. واضحه يا اخوانا دي؟ اتفهمت؟ ولكن مش معنى هذا على سبيل الدقه، ولكن هذا كما قال القرطبي يدل على انه كبير ايه متسع. ومن تمسك بالسنه واقتدى بالهدي فسيرى بعينه، ومن ابتدع وتنطع نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. أكمل كلام القرطبي الأول بقى. ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض اضطرابا، وليس كذلك وليس اختلافا، بل كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب. ولعل ذكره صلى الله عليه وسلم للجهات المختلفة بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهة فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. واضحة يا اخوانا ديت؟ اللي يعرف المستشفى قال له عليها، واحد تاني يقول له تعرف امن الدولة من عندها لحد وزن كذا، اللي يعرفه يقول له عليه. واضحة يا اخوانا؟ طيب. قوله صلى الله عليه وسلم زواياه سواء، اي طوله وعرضه سواء. يبقى هنا مربع ولا مستطيل ولا شبه منحرف؟ شوية هندسة بقى، مربع. طيب كيزانه اللي هي أكاوي به أكثر أو كعدد إيه نجوم السماء، كعدد نجوم السماء. طيب سؤال، أين الحوض؟ ها حوض فين؟ أرض المحشر. في الجنة فين بقى؟ ده الميزابين هيخرجوا منين؟ من الجنة. هيصبوا ماءهم فين؟ في الحوض، لأن الورود على الحوض قبل الجنة. وذلك يا أخوانا قبل الإيه؟ قبل الجنة. يبقى أين الحوض؟ بجوار الجنة، لينصب فيه الماء من النهر الذي بداخله. ما اسم النهر الذي بداخله يا سمير؟ الكوثر، اللي هو خرج منه الإيه؟ الميزبان. الكلام واضح يا مشايخ ولا في صعوبة؟ سهل خالص. درس النهاردة سهل، فعاوزين الأسبوع القادم يكون صعب عشان نعوضها يعني. طيب الدليل بقى على أن الحوض في أرض المحشر بالروال الجنة وليس داخل الجنة، الدليل روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك قال، من القائل؟ بتصحى من القائل؟ أنس. سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخونا بيسأل الله يجزاه الخير إشكاله، هل لنا أن نسأل كيف سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نعل بلال في الجنة وما يزال بلال حينئذ في الدنيا؟ الجواب مصدق بالخبر ولا نسأل عن الكيفية. هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة. يا سيدنا النبي اللي يسأل بلال، وبلال كان صاحي، سمعت خشخشة عليك في الجنة. الجواب نؤمن بالخبر ونصدقه ولا نسأل عن الكيفية. واضح يا أخوانا؟ ولكن يؤخذ من هذا الخبر بالجزم بأن بلال من أهل الجنة، نجزم بهذا. واضح يا أخوانا؟ قال أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، جاء أنس بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فاعل، يعني سأشفع لك. فقال أنس فقلت أين أطلبك؟ أين أطلبك؟ يعني في أرض المحشر أشوفك فين؟ صلى الله عليه وسلم قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت من القائل؟ فإن لم ألقك أنا عايز أسأل سؤال وعايز أدي هدية بس للأسف ما معيش فلوس. الحل دي إزاي؟ كتبت يا عم الشيخ؟ أحسنت. كتبت إيه؟ اكتب شكل حرف اخر كده قولها لي كده. القاك كتبتها ازاي؟ قول لي انا بساله. ها ليه والالف راح فين؟ هي اصلها القاك، حذفت الالف ليه؟ انا بساله، هو صغير هو ما شاء الله كبير، هو عينها القاك حذفت الالف لجزمت بحسب حرف العلم. ماشي. قال أنا عند الميزان، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند الميزان. ما هو ده؟ ألقى حرف ألقى إيه؟ أنا عند الميزان. قلت فإن لم ألقى قال أنا عند الحوض. أنا عند الحوض، يبقى الشاهد إن الحوض فين؟ في أرض الإيه؟ في أرض المحشر وليس في الجنة، ده محل الشاهد. سؤال، متى الورود على الحوض؟ متى الورود على الحوض؟ الجواب هنا يا اخوانا لم يرد فيها نص بالتحديد، فالكلام هنا اجتهادات علماء، فيحترم قول كل عالم ما لم يصطدم مع الدليل. كلام واضح؟ يبقى متى الورود على الحوض بنقول هنا لم يرد فيها ايه؟ نص. نعم؟ قاصع، لم يرد فيها نص قاطع. قيل قبل الصراط. قبل الايه؟ الصراط. طيب قبل الصراط، قبل الحساب ونشر الكتب والميزان، ما هو البداية بتبدأ فين كما تعلمون؟ بالنفخ في الصور، نفخة الصعق، ثم نفخة الايه؟ البعث والقيامة عز وجل، فيحشر الناس في أرض المحشر. واخد بالك؟ بعد ان يحشر الناس وتدنو منهم الشمس كما تعلمون، ويبدا الناس يذهبون الى ابيهم ادم ليشفع، وتبدا تحدث الشفاعه العظمى اللي هي شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل لاهل الموقف ان يبدا في الحساب. واضح يا اخوانا كده؟ بعد ذلك يبدا الحساب، وبعد الحساب الميزان، وبعد الميزان الصراط. واضح كده؟ الورود على الخوض امتى؟ الاشكال هنا بقى، هل يا ترى؟ نعم. لا، لا يشترط ان كل من لم يشرب الحوض انه يدخل النار، لا، ده في ناس من الأمة ستبعد عن الحوض وهم من أهل الجنة. هتيجي إن شاء الله معايا مشايخ كده. يبقى المسألة بس أنا عاوز أوضح لكم جزئية معينة، إن الورود على الحوض اختلف فيه أهل العلم، وده اختلف طبعا ليس بكبير. المهم نرد عن الحوض، نرد على الحوض معايا يا إخواننا، ولكن الاختلاف في الوقت فين. فالمسألة خلافية لعدم ورود إيه يا محمد؟ لعدم ورود النص الإيه؟ القاطع الصريح. ففي الحالة دي يا إخواننا احنا بنقوله بنتأدب بأدب الخلاف، طبعا أن المسألة ليس فيها نص قاطع يحترم قول كل عالم ما لم يخالف الدليل الصحيح الصريح. فلو أن إنسانا قال أن الورود على الحوض بعد دخول الجنة نقول له لا خالص، واخد بالك معايا يا إخوانا كده؟ لأن كده بيخالف إيه النصوص. فالعلماء قالوا قبل الصراط، فإن الناس يردون الموقف عطاشا فيرد المؤمنون الحوض. ده ذكره الإمام القرطبي عليه رحمة الله في التذكرة في بيان أحوال الموت والآخر. طبعا كما تعلمون إخواني إن شدة العطش في أرض المحشر، نسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم. يكفي في هذا الأمر ما قاله علماء الفلك أن حرارة الشمس في السطح الخارجي 6000 درجة. كم؟ 6000 درجة. وحرارتها في الباطن 20 مليون درجة. شمس ده كمان بتوع الفيزيقة وبتوع علم الفلك، والعهد عليه حرارة الشمس في السطح الخارجي 6000. طبعا انت لما لو وقعت عليه شوية شربة بتبقى 70 درجة، بتبقى عملت زي الأرنب المسلوخ، ودي 70 درجة، واخد بالك. حرارة الشمس الخارجية 6000، وحرارتها في الباطن 20 مليون. 20 مليون درجة. نسأل الله العافية. المسافة بين الشمس والأرض يا أخوانا 93 مليون ميل. كويس، كل ده مش إشكال. شوف بقى الحديث الذي يقطع الأكباد. روى الإمام ابن أبي شيبة بسند جيد من حديث سلمان أي الفارسي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين. نسأل الله السلامة والعافية. تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين، ثم تدنى من جماجم الناس. ثم تدنى من جماجم. عارف النص ده هوت؟ لما قرأ أنا وأنت أبدأ بقى انتبه وانظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسعى جاهدا أن أكون منه. أسمع هذا النص وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان تظلان عن صاحبهما. يبقى أعرف النصوص وأعرف إيه اليقين منه. هو ده الفائدة المرجوة من قراءة ومن معرفة هذه النصوص. مش أسمع النص أقعد أقول لا حول ولا قوة إلا بالله ومصمة الشفاية وربنا يستر. لا، لابد من العمل بمقتضى النصوص والإخبار والعقائد التي نعرفها. طيب بعد ذلك، من الذي يمنع من الشرب من الحوض؟ من الذي يمنع من الشرب من الحوض؟ طبعا المسألة دي مش هينة، ده يمنع من الشرب من الحوض. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وشكل فرطكم، حط فتحة على الفاء والراء. أنا فرطكم. الفارط هو الذي يتقدم الإبل ليصلح لها الحوض لتشرب. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو فرطنا على الحوض، وأي شرب بعد ذلك هو الذي يسبقنا ليصلح لنا الحوض صلى الله عليه وسلم. أنا فرطكم على الحوض. من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، هي أنهار الجنة، ومنها الكوثر الذي ماؤه وضع فيه في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ليردن علي أقوام من أمتي، ليردن علي أقوام من أمتي أعرفهم ويعرفوني، أعرفهم ويعرفوني، فيحلؤون عن الحوض. فيحلؤون، كلمة حلأ كلمة لغة عربية فصحى، يحلؤون، أنا قلت يحلقون، يحلؤون، يحلقون يعني حلق، يحلؤون يعني حوش، حلق يا جدع حوش، واخد بالك؟ حلق لغة عربية فصحى، زي كلمة زريبة كده، فصحى ولا مش فصحى؟ طيب. فيحلؤون عن الحوض، فيحلؤون عن الحوض. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا قائم إذ زمرة، بينما أنا قائم إذ زمرة، زمرة يعني جماعة، حتى إذا عرفتهم، حتى إذا عرفتهم. أنا عاوز بقى تتخيل الموقف ده، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض صلى الله عليه وسلم، وفيه زمرة من الناس اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه. يقول: خرج رجل من بيني وبينهم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف والناس رايحين عشان يشربوا من الحوض، ففيه واحد وقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، ثم قال: هلم، أي للناس. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار. نعم، تاني. يقول: بينما أنا قائد إذ زمرة حتى إذا عرفتهم، خرج رجل من بين وبينهم فقال: هلم، الرجل بيقول هلم للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين؟ فقال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ إنهم مني، إنهم من أمتي، إنهم مني، إنهم من أمتي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. وفي رواية، لحظة واحدة خلاص، وفي رواية: فأقول: يا رب أصحابي. وفي رواية: أصيحابي. فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. قال لكم معايا كده لحظة واحدة. يبقى إذن هناك أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيردون على الحوض ليشربوا مع شدة العطش الذي تحل بكل من في أرض المحشر، إلا ما دل النص على استثنائه. فيقتربون من الحوض، الرواية بتقول إيه؟ فأعرفهم ويعرفوني، أعرفهم. قال العلماء: ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا تخرج عن احتمالين. يبقى سيدنا النبي عرف الناس ديت، عرفهم ليه؟ قال لك احتمالين. الاحتمال الاول: ان يعرفهم باعيانهم. والاحتمال الثاني: ان يعرفهم باوصافهم. ما الفرق؟ باعيانهم عبد الله بن سلول مثلا، يعني سيدنا النبي كان عارفه وفي ارض المحشر يعرفه، واخد بالك؟ باوصافهم، ها، غرا محدلين من اثار الوضوء. كويس كده؟ يعني اصبح ان الناس او من الناس الذين سيريدون على الحوض ويحلقون ولا يشربون من الحوض بيصلوا ولا بيصلوش؟ بيصلوا. غرا محدلين من اثار الوضوء. ماذا صنعوا؟ احدثهم اي ابتدعوا في دين الله عز وجل. واضح يا اخوانا؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي او اصيحابي، وكما نعلم وتعلمنا انه ليس في الصحابة مبتدع، فكيفية الرد؟ الجواب كما قال الشراح، هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي بما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت، ولكنهم ارتدوا بعد موته. وهذا الحديث من اقوى الادلة على ان النبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ يبقى هو صلى الله عليه وسلم كانوا هم وهو على ظهر الدنيا عارف ان هم من الصحابة معاه وما يعرف حقيقتهم، فلما مات صلى الله عليه وسلم ارتدوا على اعقابهم القهقرة، فعرف حالهم حينما ارادوا ان يعرضوا على الايه؟ على الحوض. طيب فإن قيل كيف يحشر هؤلاء مع الأمة مع أنهم ارتدوا؟ الجواب دل الحديث الصحيح على أن الناس يحشرون، فيأتي مناد من قبل المولى عز وجل ويقول لتذهب كل أمة إلى ما كانت تعبد، فمن كان يعبد النار فليذهب، ومن كان يعبد عزير فليذهب، ومن كان يعبد عيسى فليذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. تبقى هذه الأمة فيها إيه؟ وفيها منافقوها، ولكن بعد لحظة يعطى كل واحد منهم نور، فالمنافقون النور بتاعهم إيه؟ يطفأ، والمؤمنون يظل نورهم إيه؟ ساطعا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله عز وجل على ذلك. وضحت يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. قال أهل العلم هذا في من ارتد من المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الردة، هذا ليس بالصحابة. ما النبي قال أصحابي ليه؟ بعهده به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا من هو مات وهم على الإسلام فظن أنهم بقوا عليه، فما علم أنهم أحدثوا إلا بعد أن أعلمه الله عز وجل في هذا الأمر. الأمر الثاني أن هؤلاء أقوام ابتدعوا في دين الله عز وجل، عشان كده احنا بنقولهم كما قال الشافعي وغيره، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. فمن أخطر ما يبتلى به المسلم أن يبتدع في دين الله عز وجل. علشان كده بنقول يا أخوان أن البدعة التي يقع فيها المسلم إما أن تكون في الاعتقاد وإما أن تكون في العبادة. وبدعة الاعتقاد تنشأ من تقديم العقل على النقل في الخبر، وبدعة العبادات تنشأ من تقديم العقل على النقل في باب الأمر. تاني ولا الكلام سهل؟ سهل خلاص. البدعة إما أن تكون في الاعتقاد وإما أن تكون في العبادة. في الاعتقاد يعني يقول لك أنا أتقرب إلى الله عز وجل وأعتقد أن الرحمن على العرش استولى، دي بدعة في الاعتقاد، لأنه بيعتقد أن ربنا عز وجل استولى على العرش. تعالى الله عما يقولون. طب دي جت منين؟ قدم العقل على النقل في باب الخبر، في باب الخبر. طب بدعة العبادات تقديم العقل على النقل في باب الأمر، باب الأوامر، قدم العقل على الإيه؟ على النقل. قال لك بدل ما نقعد كل واحد فينا يذكر ربنا ربه عز وجل في سره، ما نقعد مع بعض ونقول الله حي، واخد بالك؟ ده اسمه تقديم العقل على النقل في باب الأوامر، يؤدي إلى البدعة في العبادات. تقديم العقل على النقل في باب الأخبار يؤدي إلى البدعة في الاعتقادات. نعم. في أمر الله وفي أمر الرسول، سيان الاثنين، مفيش فرق بين الاثنين. نعم. لا هو كده ايه الكلام غير صحيح، لان ما هو الصحابي وما تعرف الصحابي. لا احنا نقول ايه، من الناس من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد موته، لكن ما قلتش من الصحابة. لا لا نعم، ما هو النبي قال اصحابه ليه بالعهد الذي تركهم عليه، ما هو مات وسابهم على ايه، على الايمان، فلما مات ارتدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعلمه، والانسان اذا تكلم بعلمه واخطأ فلا شيء عليه. لان ايه تعريف الصحابي يا اخوان، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فترة من الزمن مهما قلت وآمن به ومات على الإيمان، ده اسمه الصحابي، واخد بالك؟ فسيدنا النبي قال أصحابي باعتبار إيه؟ العهد الذي تركهم عليه، واخد بالك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه ربنا عز وجل الغيب، ولكن علم بحقيقة هؤلاء بعد أن انجلى الأمر واتضحت الإيه؟ الأمور. نعم. نعم، الرجل، الرجل على هيئة ملك أو ملك على هيئة رجل. نعم تاني، قاعد بالراحة كده. طيب لحظة واحدة، أخونا يريد أن يقول إن لفظة أصحابي ممكن نحملها على المقصود بها بالأمة هروبا من أن الصحابة لم يرتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا قلنا الناس الذين يختلجون عن الحوض أو يبتعدون عن الحوض نوعين، مبتدعة من هذه الأمة، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسيماهم، والناس الثانيين النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بايه، باعيانه. فالذي يعرفهم بعين اللي هم الصحابه اللي هم ارتدوا، اللي هم ايه، ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اما من الامه هؤلاء اما ان يكون من منافقي هذه الامه او من الموحدين، ولكنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل. يبقى لا يقترب ولا يشرب من الحوض الا من سلم من البدعه ولم يحدث في دين الله عز وجل شيء. أما المنافق ومن ارتد فهذا لا شك أنه يحال بينه وبين الإيه؟ الشرب من الحوض. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. نعم. نعم، اللي بيقول اللحية سنة كان ده كان ده مخالف، اللحية فرض شأنها شأن فرائض الشريعة. معي أخي الفضل؟ عاوزين نفرق بين المعصية وبين البدعة، فرق بين الاثنين. المعصية أن يفعل العبد الشيء وهو يعلم أنه يعصي الله، والبدعة يفعل العبد الشيء ويظن أنه يتقرب إلى الله، ولكن أتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عند البخاري مغرب الليل، طب نكتفي بهذا القدر. نعم، أخونا بيسأل عن حديث افتراق الأمة لسنتين وسبعين فرقة، هل السنتين وسبعين فرقة مخلدون في النار؟ الجواب، من استدل بهذا الحديث على أن السنتين وسبعين فرقة مخلدون في النار فقد خالف القرآن والسنة وإجماع الصحابة وإجماع التابعين وأهل العلم. منهم من يخلد في النار ولكن مش من هذا الحديث، بدليل آخر. أحب لك هذا الفضل. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله نشتغل بالأذكار، وبعد المغرب بإذن الله مباشرة نبدأ في درس السيرة، وبعد العشاء نبدأ إن شاء الله في درس شرح كتاب التوحيد للعلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.